Bismillahirrahmanirrahim. Le site damajfr.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiya Khalil Al-Marutiniki wa faqahullah Dar Al-Hadith Bidammaj. 11e leçon. Introduction. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu was-salam ala nabiyyina Muhammad wa ahlihi wa sahbihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yawmiddin amma ba'd. قبل ان ندخل في الدرس الحادي عشر مما يتعلق بالمبتدا والخبر نحتاج ان نتوسع شيئا ما في احكام حروف الجر وقد تكلمنا حولها في اول الكتاب يعني من حيث تقسيم حروف الجر وكذا فاليوم سنخوض المقصود من ذلك التنبيه السابق لأنه مهم والطالب يحتاج إليه في معرفة أحكام الخبر وأشياء أخرى كثيرة ومن هنا أتيت بكتاب الذي يسمى بجامع الدروس العربية على كتاب شامل فيما يتعلق باللغة العربية طيب الذي يريد أن يتوسع فيها مثلا يقرأ الكتب مع المدرس يدرس ثم هو بنفسه على جانب يقرأ في مثل الكتب يطلع عليها كذا يخوض فوائد يخوض تفاصيل وتعاريف يستفيد الحمد لله comme je disais par rapport à ça aujourd'hui avant d'entrer dans la 11e leçon qui est ce rapport de Moutada Yachaba. On va prendre un cours annexe qui n'est pas dans le livre de Medina, mais dont on a besoin, qui est les règles du Hafoujar. Et le Hafoujar, on en a déjà parlé au début du livre, qui se divise en différentes catégories, et que parmi cette catégorie, il y en a un qui s'accroche à quelque chose, à Moutada, à Ta'ala Bishayi. Aujourd'hui, on va apprendre c'est quoi justement le règle de cette accroche. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que c'est important pour ce qui est bien dans les règles du Khabar et du Muntada et dans d'autres choses? Et c'est pas sa favorite qu'on va prendre aujourd'hui. On va la lire dans Al-Jami' ou Jami' Ad-Durus Al-Arabiya. Je vous conseille fortement celui qui veut profiter en langue arabe. Dans les cours externes qu'il a avec son prof, par exemple, lui de son côté, il lit dans le genre de livres. Il y a aussi le Qawaid al-Nahwiyya. Des livres comme ça, c'est pas vraiment des livres d'études, surtout des livres de lecture. Tu lis toi-même. Et tu notes à côté des choses qui t'intéressent comme ça, pour aller perfectionner tes connaissances dans la langue. Là. Et nous, la partie qu'on va prendre se trouve en page 543 de ce livre. 543 de ce livre, dans Juz al-Thalith, troisième partie du livre. Voyez. Yaqul. والمؤلف du kitab ce n'est pas Souhail. Souhail je ne connais pas, mais souvent les gens dans la langue arabe, ce n'est pas le journaliste la pire. Très souvent. Le livre en lui-même, on en profite. المؤلف هو الشيخ مصطفى الغلاييني. أكد المكتوب. من بعد الإمام. Il n'y a même pas de tarjama de lui. ça qu'il est. Dans le livre, c'est pas écrit qu'il est. Mais le livre en lui-même, il était reconnu, tu vois, comme étant profitable. Voilà. Allez. Il dit Aqsamu Harf Jar. Et là, par rapport à ça, je te conseillerais de noter ce qu'on va prendre, parce que c'est important. La définition, elle est Zawabit wa kulli shay. Yakul Aqsamu Harf Jar. Donc les catégories de Harf Jar. فقال حروف الجر على ثلاثة أقسام. اسم ثلاثة كاتيجوري. الأصلي الزائد والشبيه بزائد. الأصلي معنى حرف جر دوجين. الزائد حرف جر كي رجوتي. والشبيه Bizaïd, celui qui ressemble au Hafoja qui a été rajouté. Shabir, Bizaïd. Shinba, Yaha, Shabir, Bizaïd. Ils ont chacun des différences et des liens aussi. Des choses qui, quand tu rentres chez l'un ou chez l'autre, des choses qui les différencient. Yabda, Awalen, El Asli. هو ما يحتاج إلى متعلق ما يحتاج إلى متعلق وهو لا يستغنى عنه لا يستغنى عنه لا يستغنى عنه معنى ولا إعرابا لا يستغنى عنه معنى ولا إعرابا يعني celui qui a حرف جر أصلي c'est celui qui a besoin d'une accroche, une chose à laquelle il s'accroche et dont on ne se passe pas dans le sens de la phrase, on ne peut pas s'en passer ni dans l'irlande. Il est obligé d'être là. Nahu katabtu bil qalam. Katabtu bil qalam. J'ai écrit au stylo. Hada shahiduna walba. Hada harf jar asli. Allazi nasma kathira. الثاني الزائد الزائد يقول هو ما هنا ما لسنا فيها موصولة نعم نعم طيب حتى ما في التباس هو ما يستغنى عنه إعرابا هو ما يستغنى عنه إعرابا ولا يحتاج إلى متعلق ولا يحتاج إلى متعلق ولا يستغنى عنه معنى ولا يستغنى عنه معنى معنى فقط معنى كلمة معنى قال لأنه إنما جاء به إنما جاء به هنا جاء سي أمغير صيغة من جاء لأنه إنما جاء به للتوكيد جاء به للتوكيد مضمون مضمون الكلام لتوكيد مضمون الكلام ميم ضاد ميم واو نون لتوكيد مضمون الكلام يعني زائد c'est celui dont on se passe dans l'irlob qui n'a pas besoin d'accroche mais qu'on ne se passe pas de lui dans le sens comme ça je ne suis pas sûr parce que dans le sens tu peux on peut se passer d'accroche mais lui il ne dit pas ça il dit parce qu'en fait on place l'accrochage que pour affirmer le contenu de la parole. Il apporte une affirmation, un appui, il renforce la parole. Nahu ma ja'ana min ahad. Ma ja'ana min ahad. Personne ne nous est venu. Ou ne nous est venu personne. Wa nahu laysa sa'idun bi musafir. Saïd n'est point voyageur, musafir, en voyage. هذا الفرق بين ليس السعيد مسافرا وليس السعيد بمسافر مع البي هنا سي بلو فور نترجمي باغ بوان اوكينمون نولمون في جور دو موكو مسافرين نعم ليس السعيد بمسافر ثم الثالث الشبيه بالزائد يقول ما لا يمكن ما لا يمكن ما لا يمكن الاستغناء الاستغناء حمزة سين تاء غين نون ألف وحمزة استغناء لكن هنا في ألف ولام فتقول لا يمكن الاستغناء لفظا ما لا يمكن الاستغناء عنه لفظا لفظا ولا معنى غير انه يحتاج الى متعلق غير معنى الا هنا انه لا يحتاج الى متعلق يعني celui dont on ne se passe pas dans la prononciation, on est obligé de le prononcer ni dans le sens. T'es obligé de le prononcer, t'es obligé de mettre pour avoir un sens dans la parole. Par contre, il n'a pas besoin de mutaallaq, il a besoin d'accroche celui-là. Donc comme tu vois, le shabi, il est entre les deux en fait. Il contient des sifat du asli et des sifat du zaïd. وهذا حرف شبيه هو خمسة أحرف خمس حروف رب خلاء بالمد خلاء همزة لا لا ما في همزة ألف فقط وعداء بالمد كذلك عداء وحاشا وحاشا وكذلك لعل في من جعل لعل من حروف الجر ولعل جاء شواهد في اللغة أن لعل كذلك استعمل حرف جر الأصل هو من أخوات إنا Mais il a été trouvé aussi dans des langues anciennes que la Allah est venue avec un sens de harf jar. Khala, wa ada, wa hasha, tu vas les voir dans Bab al-Sitna. Dans le Bab al-Sitna, dans le Bab de Illa. Illa wa khawatiha. Des fois ça peut être un harf jar, des fois ça peut être un verbe. Si tu les utilises comme étant un verbe, ou comme étant Hafoujar. Ada, c'est Aïn ou Adel ou Aïn Del Alif. طيب والحروف الجر التي هي زائدة حروف جر زائدة هي التي تستخدم زائدة هي من والباء والكاف من والباء والكاف واللام هذه أربعة. مثلا ال من المين مثلا يقول كتقول تعالى ما جاءنا من بشير ما جاءنا من بشير وكنا نصفته من ذبني هذا مثل القرآن مع المين معناه ما جاءنا بشير. طيب مثل مع الباء أليس الله بأحكم الحاكمين مثلا. طيب مثل الله لبيساج دي جوج. مثلا الكاف ليس كمثله شيء طيب من يعني كلي سمبلاب. On a le kaf, Adam Issa bin Hakroja, qui est le Coran, il y a le Zaïd, le Coran, il y a le Tawkib, voici là, important. Comme on l'a dit, on ne peut pas dire que c'est Hakroja rajouté, il faut dire dans le Coran, il y a des mots ajoutés, qui c'est déjà qu'on n'a pas besoin. Et ça, il n'y a pas. En dehors du Coran, c'est Hakroja Zaïd. Dans le Coran, on l'appelle Tawkib, voici là. Il y en a plein avec le kef. Il y en a plein. Il n'y a pas avec le kef, avec le min, le bé, et par exemple avec le lem. Avec le lem. Qu'est-ce qu'il a mis avec le lem? Aïwa. Fa'alum lima yurid. فأصلا هو فعال ما يريد كيف يفعل ما يريد وربا وخلا في القرآن الشبيه الزائد نعم ils ont des règles à quel moment tu les emploies à quel moment tu les emploies pas et d'ailleurs pour les reconnaître moi j'ai pris un petit exemple avec le Hafoujar Zayn Min, on a dit quoi? On y a qu'une masboukan binafi, ou nahi, ou stifam, on y a qu'une majrouru nakira. Là, on ne va pas rentrer dans ce thème-là, parce que je reste juste savoir quels sont ces choses, et surtout ce qui concerne le Muta'allaq. C'est le plus important que je voudrais comprendre, le Muta'allaq. طيب الآن ندخل فيما يتعلق قال متعلق حرف الجر الأصلي. طيب سوف نخش الحرف الجر الأصلي لأن الحرف الجر الأصلي هو الذي نستعمله أكثر من غيره ولو أحكام كثيرة في النحو ولا يستغنى عنه في معرفة باب المبتدأ والخبر إذا كان الخبر ما يقال جملة أو بل شبيه بجملة الذي خبره جر مجرور أو ظرف إلى الظرف لأحكم الظرف قلنا الميم غير بعقوة تعلق الميم غير كل حرف جر أصلي نعم تدعو خبر أصلي الميم غير كيف حال نستكم بيزا لوت أصلي إن شاء الله. سلم أولا كلت أدب وعلا السلام عليكم كيف حالك بخير الحمد لله طيب Venons à voir ce par quoi s'accroche Hafouja al-Asli. Yaqul Muta'allaku harfi jari al-Asli huwa makanam murtabitan bihi min fi'lin aw shabih aw ma'na. Fanu'id Muta'allaku harfi jari al-Asli huwa makana huna ma kadhalik mawsula makana murtabitan bihi min fi'lin aw shabihi aw ma'nahu murtabitan bihi min fi'lin aw shibihi aw shabihi yaqul shinbaha laysa shabih al-mara lam shabih faqat bidunya aw ma'na shabih ما فيها فيها أو معنى. En fait, c'est celui qui s'accroche à un verbe ou ce qui ressemble à un verbe ou ce qui prend le sens d'un verbe. Ça, ce sont les trois choses auxquelles s'accroche à Harfoujar Asli. Min fi'lin. Min fi'lin. Min fi'lin. أو شبيه. أو معنى أو شبيه يدوها يلوها دو شبيه يلو دوم يرى شبيه يا بيا يا قد يا شبيه شين با ها ها والها الثاني يدوم يرى يرجع إلى فعل أو شبيه Donc ça veut dire que quoi le Hafoujar al-Asli s'accroche à trois choses. Ou un fi'l, ou à quelque chose qui fait le travail du fi'l, comme le Hassan Mouchtaqka, Tamal Amal Fial, ou alors ce qui a le sens d'un verbe, d'un fial, comme Aïsm Fial. Ou Marana. Ah non. Marana, Marana Fial. Mais ce Ism Fial. Mathalène, Fal Fial Nahu, Wakoftu, Ala, Aminba. Wakoftu. Manakumtu. Wakoftu, Manakumtu. وقفتو على المنبر. Je me suis levé sur le minbar. على المنبر. نعم. فهنا مثلا وقفتو هذا فعل ماضي مبني على السكون لاتصال بضمير. يعني تو. هذا هو ضمير متصل بمبني على ضم في محل رفع فاعل. على حرف الجر. مبني على السكون. لا محل له من الاعراب امين با اسم مجرور ب على ورمه جره الكسره والجار والمجرور متعلقان بالجار طيب يعني على امين با ستقوشي وفعل المتعلق هو الفعل اذا رايت الفعل بعده حرف جر والمجرور على تل متعلق في الفعل لو ليس الفعل ثم مثال مع شبه الفعل نحو انا كاتب بالقلم انا كاتب بالقلم فهنا انا عدد ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا كاتب هذا خبر مرفوع بالمبتدا وعلامه رفعي الضمه ظاهره على اخره وبي حرف الجر مبني على كسر لا محل له من الاعراب القلم اسم مجرور ب وعلامه جره الكسره والجار والمجرور متعلقان ب كاتب لان اسم فاعل يعمل عمل الفعل اي سابروشي اكو او اسم فاعل هذه كي كاتب كان اسم فاعل يفعل الخبر دو فيرب pareil ما معنى الكاتب الذي يكتب معنى الكاتب معنى الذي يكتب فاسم فاعل يفعل travail d'un verbe aussi il peut avoir un فاعل il a un فاعل et là il peut avoir مفعول به ça dépend de la phrase ده سريع بتاع ان شاء الله il y a le مصدر aussi le مصدر اسم مفعول اسم فاعل صفه مشبهه وصيغه مبالغه comme on verra plus tard. Ils font tout ce travail du verbe. Même le masdar. Le masdar, il peut faire le travail du verbe. Il peut avoir un fa'il, un maf'oul. D'autres choses comme ça. Ou mithal ma'na al-fi'l, qui est dans le sens du fi'l, yakul, uffin lil-kusala. Uffin lil-kusala. Fi, des fainéants. Yani fi, yani. Yana ma. Ça fait mal. Mes fils du vieux français, tu vois. Kafikou l'Eternel, ou finis la koumoulima ta'abudouna min donillah. Il ne traduit pas, fils de vous, de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Pouna, ou fin, ala ism fi'al. C'est ism fi'al. L'ism fi'al, il a le sens du verbe. Là où marna fi'al. Fouyou ta'alak bi. Al-jar majour, yata'alak an nabi. Fauna, je ne te donne pas les rêves de Oufine maintenant. Le Koussala, le Shahid Pokad le Koussala, c'est Jar Major, Moutardika, Nabi, Ouf. Parce que ça y se me vient. يقول وقد يتعلق باسم مؤول بما يشبه الفعل كقوله تعالى donc il se peut que ça approche une chose et qui ça s'appelle par un verbe une chose ça s'appelle par un verbe comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ هنا في والسماوات جر مجرور هل هنا عندنا شيء يدخل في الاقسام الثلاثه فيل او شبه فيل او معنى عندنا هذا في هذه الايه هو الله في السماوات والارض فيل هل في فيل ماشي فيل المعنى فوق يكون فوق لا معنى اسم فعل يعني اسم فعل ما فيش فهنا الجار والمجرور متعلقان بلفظ جلاله لان الله طيب كلمه الله هذا معنى المعبود الله بمعنى المعبود والمعبود اسم مفعول واسم مفعول ما يدخل في شبيه الفعل فهنا في السماوات والارض يعني في السماوات فقط متعلقا به لفظ جلاله طيب بكلمه الله لان معنى الله معنى المعبود فاحنا نجد هذا ما ترى على ظاهر تقول ما هنا ما في شبيه فيها ما في فيها ما في معنى ليش تعلق انا كنت افكر الحرف جر اصلي ما ياتي وحده لابد من متعلق تقول له شيرشي دي فوا دي فوا فول ديجوير دي فوا يل انفي سا تو لو ديجوير مي دونك لا جي با كومبري لا ان فيت لا كروشي او لوف جلال لا كروشي على الله Parce que là, le sens de Allah, c'est Ma'boud. Ma'boud, c'est Isma Foul. C'est pas Asli. Si, c'est Asli. Non, je veux dire Asli. Et t'as Arabi Fir, ou Shabir Fir, ou Ma'na. Isma Foul, il trouve Shabir Fir. Moufka. Oui, c'est Isma Fa'il. Adil Asher. Il trouve Fir. C'est Kati. Yani, تأويل لغة هذه الآية هو المعبود في السماوات والأرض c'est l'adoré dans les cieux et dans la terre. Et après, là, c'est deux exemples. Inch'Allah, on va s'appeler cela. C'est un autre truc, mais bon, il est un peu plus large, on le prendra plus tard. Donc là, pour l'instant, on ne parle pas dans Al-Shabih. Là, on se contente du Zahid, on se contente du Asli. Le Kof, c'est d'apprendre le Asli. Ça veut dire quoi maintenant ? Qu'à partir du moment où tu sais qu'un Harf Jar, avec son Ismajrour, Asli, s'accroche à quelque chose, de là, tu vois que le fait que dans une jumla ismiya avec un mutada khabar, donc le khabar c'est un shabi et jumla, et là, mathalan, mathalan takul, Mohammedun, fil bayt. On a Mohammed, c'est un comme mutada. في البداية نتعلم أن الخبر هو الجار المجرور ولأن نعلم أن هذا هو صحيح طيب الخبر ما يكون جارا مجرورا وهذا الجار وهذا المجرور يحتاجان إلى متعلق لأنه لا فيه حرف جار أصلي فأين المتعلق هو الخبر شبيه ايوه ولك الان عليك الان سيكون كائن كائن كائن كائن واسم فعل من كان يكون وتستطيع تقول مستقير مستقر بمعنى كائن تقريبا فالأصوى محمد كائن في البيت طيب لكن الخبر يغذف وجوبا tu le dis pas, tu l'écris pas. Oui, je ne l'écris pas. Fal en fil bayt, mutaalakan bi khabar mahdouf. Bi khabar mahdouf, taqdiruhu ka'in ou mustaqir. Fal fil yalab, taqul Muhammadun mubtada. Marfou en bilitila, wa alamat rafi al-damma. Wa fi al-bayt, fi harf jar, mabni la sukun, la mahal lahu, min al-i'rab. والبيتي اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسراء الظاهرة ناقله والجار والمجرور متعلقان بخبر محذوف وجوبا الخبر اللي هو obligatoirement تقديره كائن او مستقر كائن او مستقر donc maintenant dès que tu viens à حرف الجر et à Isma Jurur, il faut que tu trouves sur quoi son Muta'allaq dans l'Irlab. Des fois, il est là. Souvent, il est là. Des fois, il n'est pas là, ça peut le déduire. Mais dans ce cas-là, là, quand c'est un chip Jumla dans un Muta'allaq Khabar, c'est ça. On a ce chéri, comme on a dit, un Zorf. Le Zorf, il s'accroche à quelque chose. Là, tu vois un Zorf, une phrase, Zorf Zemen ou Meken, il l'a Muta'allaq. Et c'est les mêmes règles que le Hafujan Asli. لو قلنا مثلا محمد عندك ma fille, je vais lui faire, je crois que je vais lui faire. Je vais rater, qu'on se prend mon collègue, tout le monde allait chercher d'éclater en plus. T'as coulé Mohamedoun عندك مثلا هنا عند هذا ظرف هو منصوب صح والخبر ما يعرف بالخبر رفع فاذا شفت انت ترانا عندك لا يمكن ان يكون خبرا لان الخبر اعرابه رفع وعند ظرف مكان ومنصوب فمعنى هذا ان كلمه عند متعلقه بي طرف عنده عند منصوب فتحه في الاخير لا عند مبني انا خرجت من عندك ما مبني ليس كل ظرف مبني بعض الظروف مبنيه مثل الان حيث اما عند واخرى ما هي مبنيه فهنا عند متعلق بخبر معروف تقديره